بسم الله الرحمن الرحيم. القائم بأمر الله. أبو البقاء بن المتوكل أشكى مدركة مقام يعناني 54 بك 59. القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة بن المتوكل بويع بالخلافة بيع يوم أشكى خليفة بعد أخيه بعد نبياك ولم يكن عهد إليه عهد إليه نوي كاكاياك هكوا أمياك وسيع أو معجيزه كوا نبياك أبيو مدرك ولا إلى غيره ولا مجين يسيكوا نبياك. وكان شهما صارما هو أبو البقاء ونمت جسيري mkali mithili ya upanga. Akama ubahata alkhilafati kalila, aliweza kusimamisha utisho wa uongozi kidogo. Waindahu jabarut, na mtu mwenye nguvu, khilafi sairi ya ikhwatihi, mume na ndugu zake wengine. Wamata fi ayamihi almaliku ghaziru jukmu, katika kipindi cha utawala wa huyu Abu al-Baqai alifariki almaliku ghaziru jukmu fi awali sanati 57 mwanzoni mwa mwaka 57. Qallada ibnahu Uthman alipofariki akamweka katika nafasi ya almaliku dhahir mwanaye, walakaba na akampa lakabu ya Mansur. Famakadha shahra, akakaa mwezi mmoja wa nisfu. Mawasaba inalo, kisha inal akampindua almansuri Mansuri. فقبض عليه كم كمات فقلده الخليفة في ربيع الأول. خليفة كم بوغوز وينال مويز ربيع الأول ولقب الأشرف نكم بلقب يا أشرف. ثم وقع بين الخليفة والأشرف بسبب ركوب الجندي. Kisha waka baina alkhalifati wal ashrafi bisababi rukubi aljundi, katokea kati ya khalifa na ashraf kwa sababu ya jeshi kumtawala. فخلعه من الخلافة لكمبوة أو نجيش وكمبوة نكمبوة مملكاني في جمادة كتك مويز وجمادة سنة 59 وسيره إلى الإسكندرية نا أكمبلك كتك مجي وألكزندري. Waatakalahu bih, akamfunga huko, akamtia ndani, ila mata biha mpaka alipofariki huko mwaka wa 63, wadufina inda shakithihi al-musta'in, akazikwa kwa ndugu yake baba na baba na mama musta'in. Walajabu la kushangaza, anna hadhaini al-ikhwaini, hawa ndugu wawili shakikaini, khulia min al-khilafu, walivuliwa na kutokuondolewa madarakani. وعتقل كل منهما الإسكندرية نكلا موجة لفنجي والإكزندري. ودفنا مع نوت والزيقوة بموجة. Mata fi ayami al-qaimi, katika kipindi cha utawala al-qaim. Alifariki min al-alami, katika watu mashuhuri. Walidaya wazazi wangu wawili, wanalahu al-Qalakshandi, pia alifariki. Al-Mustanjid billahi khalifatul asri Abul Mahasin alishika mamlaka mwaka wa 859 mpaka 884. Mustanjid billahi khalifatul asri Abul Mahasin Yusuf ibn al-Mutawakkil. على الله ولي الخلافة فليشيك مملكة بعد خلي أخيه بعد يكفولي ونوياك والسلطان يوميذ الأشرف إنال فتوه متوالى لكوني أشرف إنال فمات أكافة في سنة 65 فقلد ابناه وكمويك مملكان وناي أحمد ولقب المؤيد كم لقب المؤيد ثم وثب خشقندم على المؤيد خشقندم وكم بندوا مؤيد فقبضاه في رمضان كم تيام غفولي كتك موز رمضان من عامه كتك موكوه قلده كمبا وانغوزي ولقب الظاهر لقب الظاهر فواثب عليه الجند جيش لكم بندوة بعد شهرين وقبضوه ناكم كمت فقلد تيمور بوخا كمبا وانغوزي وتيمور بوخا لقب الظاهر فوثبوا عليه أيضا ما نجيش في وكا بندوة بعد يميز منه فقلد سلطان العصر سلطان العصر هو حكم بات مدراك كاي تباي نلقى بأشرف فاستقر له الملك وتوالى نوفر ملكة الهزانة سار في المملكة بشهامة وصرامة ما كان ذاك كمملكة كوا وجسير وكالي ما سار بها قبله ملك ملك كوا أنغوا بجوا كبتا كوين دانجو وليو بتا قبله ملك فرمي ويوتي من عهد الناصر محمد من قالون توكي أكي بندجا ناصر محمد بحيث إنه سافر من مصر كياسيا كوانبا huyu bwana mkubwa khalifatul huyu Abul Mahasin aliweza kusafiri kutoka Misri ila al-Furat mpaka Furat fi taifatin yasira jidda akiwa na kikundi kidogo sana min al-jundi cha askari laysa fihim ahad min al-muqaddamina al-uluf hakuna yeyote katika wale wanaotangulizwa kwanza kabla ya kiongozi kuja maalfu wa min sirati aljamila katika sira na mwenendo wake mzuri annam lahu lam yawalli bi misra sahiba wadhifatin diniya hakumpa mamdaraka misri yeyote katika kushika kazi wa wadhifa wa kazi ya kidini alqudati walmashayikh والمدرسين إلا أصلح الموجودين لها إسبقوا اليواركبيشا نقوفانيا ووفاي زايدي واليوبو كوني كازيزو أقول يتواتوابي نعرفانيا هلو بعد طول تروية المتممهرة wata mahula baada ya kutafakari kwa muda mrefu. Tarwiya na tamahul ni yote na maana ya kutafakari. Haithu tastamiru alwadhifa tushaghira, alifanya hivyo kiasi cha kuwa kazi itaendelea. Yahithu tastamiru shaghira alashhur aladida, ita kiasi cha kuendelea kazi kutokuwa na wa kuifanya kazi hiyo kwa muda wa miezi kadhaa. Huko akitafakari nani aendelee na nani aondoke. Mwamba lam yuwalli qadhiyan wala sheikhan bimali, hakumpa mamlaka kadhi wala sheikhi kwa mshahara kabisa. Yani bimali ni kwa mali, kukumbana ushike madaraka haya kukupewa hiki. Bali zile sifa zinazo mtu ndizo zilizomweka katika mamlaka hayo. Wakana dhahiru khash qad awwala ma qulida, huyo dhahiru khash kad mara tu pale alipopewa madaraka khadima naibu shami hatimu, alifika kiongozi msaidizi wa Sham kwa jina naitwa Hatim, limuwafakati mkanati bainahu wa baina al-askar, sababu ya mafikiano yaliyokuwa kati yake na jeshi, fi sultanatihi, kwenye utawala wake. Amara dhahiru hina balagahu kudumuhu, dhahiri akaamuru pale taarifa za kuwa kuna naibu Shamu amefika zilipomfikia. Akaamuru bituluhi al-khalifa, khalifa atoke ajitokeze, walkudhati larbaa na makadhi wote wanne, walaskar na jeshi wote kwa jumla wao, ila alqalaa, waende kwenye ngome. Wa arsala ila naibi Sham, alafu al-dhahiri akatuma ujumbe kwa huyo naibu wa Sham aliyekuja, yaamuruhu bilinsirafi, akimwamuru kuwa aondoke, hataki kumwona. Fansarafa baada ya shuruti sharataha, akaondoka baada ya masharti aliyoyaweka. Waada alkudhatu walaskaru ila manazilihim, makadhi na jeshi kila mmoja akarudi katika makazi yake. Istamara al-khalifatu sakina bil-qal'a, khalifa aliendelea kukaa kwenye ngome. Walam yumkinuhu al-dhahiru min audihi, walam yumakinuhu dhahiri, hakumruhusu na kumwezesha kurudi, ila sakanihi al-mu'tadi, katika makazi yake ya kawaida. Istamara biha, libaki aliendelea hapo, ila anmata, mpaka alipofariki siku ya Ijumaa, pia Jumamosi Rabi Ashri al-Muharram sanata 84 wa 800. Anasema sanata 84 wa 800 baada ya tamarudhihi, baada ya kujiuza na hamai kiasi ya miaka miwili, bilfalij, akisumbuliwa na kupooza upande mmoja wa mwili. Usuli alayhi bilqala, alisaliwa hapo hapo kwenye ngome. Thumma unzila ila madfanil khulafa, kisha aliteremshwa chini mahala wanapozikia makhalifa, bijiwari nafisi, karibu na an-nafis. Jirani na huyo nafisi ya kadbala za 90, wakati anafariki alikuwa amefikia umri wa miaka 90 au jawaza, au alikuwa amevuka miaka 90. والله أعلم.